حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. سطور احرقيها بمي نقعيها اشربيها برك الغصة تحسي فيها يا ام القلب الميت منين بدي لاقيها من يمحي اثارك اللي تركتيها رح اخد بتاري وانا اكويها جروح اللي مني كبيرة وحيد ومين بقى حدي انا نبي ولا ولي حتى أحمل هالحمل تعبت قلبي مني عشت طموح عيني مش نبي ولا ولي حتى أحمل هالحمل تعبت قلبي مني وهلا أنا قاعد مطرح قلبي أخده على مشرح حتى يشوفوا الجرم اللي فيه يشوفوا ليه ما بسامحها فيه الجريمة ومسرح فيه مدينة مدبحة فيه أحلام عاش فيه فيه اللئيم المسح كل ليلة على الظالم بصلي الليالي وبدعي عني الضحك حارم ومغرقني بدمعي سالم وانا كل يوم بنعيد قطعة مني واول مات قلبي عاش الطموح علي مش نبي ولا ولي حتى احمل هالحمل تعبت قلبي مني عاش الطموح علي مش نبي ولا ولي حتى احمل هالحمل تعبت قلبي مني حصرياً على موقع دي جي كيمو.